يقول طلبت يد بنت عمي وانتهى كل شيء حتى ليلة الزفاف، ودخلت على العروسة ولكني لم أقدر على وطئها، وعلم أبي عن ذلك وقال لي إنك ملوث أي مسحور، وسأل أبي عن السبب وقالوا له إن ابن قد سحر ليلة العقد، ولازم تذهب إلى الذي كتب لكم العقد وتتفاهم معه، فإنه إنسان يتعامل مع الجن. وفعلا ذهب أبي إلى المعقد وقال له هل أنت الذي فعلت ذلك؟ قال له لا، ولكن أستطيع أن أدلك على الذي فعل ذلك بشرط أن تدفع 10,000 ريال. هل يجوز أن يدفع الفلوس لهذا الرجل لكي يفك أو لكي أنه يفك عن الزوج أو لا؟ وما هو الحل وفقكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فقد شرع الله سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الشرائع وأتمها وأوفاها بمصالح العباد، وقد بين صلى الله عليه وسلم قبح السحر وخبث فاعليه، وبين أن من أتى كاهنا أو عرافا فسأله صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإتيان السحرة والكهان ومن يتعاطون التعاون مع مرضة الجن لا يتفق مع دين الإسلام. وما ذكرته أيها السائل المسرحي عن التعقيد لك ليلة عقد قرانك ودخولك بابنة عمك، وأنك تسأل هل يجوز دفع 10,000 ريال لعاقد النكاح من أجل أن يدل على من عمل لك العمل السحري؟ في الجواب لا، بل استعن بالله سبحانه في قراءة الآيات والاستعاذة، ولا سيما المعوذتين، فإنه ما أنزل في التعويذ خير منهما، وبسورتي الإخلاص قل هو الله أحد التي تعدل ثلث القرآن وقل يا أيها الكافرون، وفي سورة الفاتحة آية الكرسي وغيرها من الآيات التي تستعين بها على حل ما حل بك وإزالته، وإذا صدقت في الالتجاء واستعنت بالمولى جل وعلا فسوف يفرج الله كربتك ويقضي عنك همك ويزيح ما حل بك إن شاء الله، ولا تستعن بالشياطين وأعوانهم فإن ذلك على حساب دينك ولا تدري ما يكون بعد ذلك، وأسأل الله لك الشفاء العاجل، وأسأل الله سبحانه أن يهدي ضال المسلمين ويصلحهم ويبعد عنا أصحاب الطرق الخبيثة والانحرافات السيئة، وبالله التوفيق. سؤاله الثاني سؤال المستمع من الجنوب، يقول إن عمي وجدتي يقولون إن فيهم الجن والزيران ويقومون بحركات مختلفة ويذبحون لغير الله، فهل يجوز لي أن أصلهم ولحيث أنهم من رحمي وزيارة الرحم واجبة، وإذا زرتهم فهل يجوز لي أن آكل من طعامهم وأن أشرب من شرابهم، وهل ذبائحهم حلال أكلها أو حرام؟ الجواب، أما زيارتهم ومحاولة نصحهم وإرشادهم فأمر متعين عليك، وبر الوالد وإحسان صحبته متعين ولو كان مشركا، وقد أمر بذلك الله في كتابه الكريم حتى مع دعوة الوالدين للابن بالكفر، فقد قال وإن جاهداك إلى آخر الآية، وقال فلا تطعهما. فزيارتهما وبرهما مع نصحهما وإرشادهما أمر يقتضيه واجب الأبوة. وأما أكل ذبائحهما فما ذبح للزيران وللجن فلا يحل أكله ولا الرضا به وإقراره، وما ذبح وذكر اسم الله عليه من سائر الذبائح التي للأطعمة أو الإكرام، ولم يشبه شيء من المقاصد الشركية تأكل، وإن كان الأولى والأجدر محاولة الابتعاد عن تناول ذبائحهما إلا أن يتوب إلى الله سبحانه ويقلع عن ارتكاب هذا المنكر الخبيث. ونسأل الله أن يهديهما ويهدي أضلال المسلمين، إنه جواد كريم. أيضا يقول المستمع جيم لام المسرحي من جيزان: هل أفلام الحب التي في الفيديو حرام، أم مع العلم أن الأفلام ليست خلاعة وإنما بها بعض التقبيل وما شابهه؟ نرجو الحل وفقكم الله. الحقيقة لا أعرف ما هي الخلاعة إذا لم يكن التقبيل على مرأى من الناس في أمثال هذه الأفلام الخبيثة. أقول إذا لم تكن هذه القبل وتلك اللمسات وتلك المغازلات عين الخلاعة، فماذا تكون الخلاعة؟ لا شك أن هذه الأفلام المستوردة إنما هي جناية على الأخلاق وسبب قوي لهدم القيم الكريمة الموروثة التي لا تزال ولله الحمد باقية في بلادنا، ترعاها السلطة وتحمي حماها وتدافع عنها بوسائلها الخاصة. ونسأل الله أن يزيدها من القوة في قمع الباطل وشد أزر الحق ومساعدة أهله وحماية هذا الوطن من أن تغزوه تلك الأخلاق البذيئة والأفلام الجريئة على إعلان الفحش والمنكر. فاقتناء هذه الأفلام وعرضها على النساء والأطفال من بنين وبنات من أعظم وسائل التربية المنحرفة والتمرين على ارتكاب الفواحش وتعليق القلوب بتلك المناظر الماجنة. فيجب على العاقل أن يجنب بيته وأهل بيته وأبناءه وبناته النشوء على هذه المناظر لئلا تعلق في قلوبهم فتملأها بالمحبة والسوء. وقديما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. إذا تمكنت الخلاعة والمجون من القلب صعب اقتلاعها وإزاحتها، وبالله التوفيق. سؤاله الخامس يقول إنني، أو سؤال الرابع يقول: إنني أزور بعض أصدقائي وأعمامي وعماتي، ولكن عندما أدخل عليهم أجد أن بناتهم لا يتغطون عني ولا يتحجبن، ونحن جلوس في المجلس ولكن عيني لا تغفل في النظر إليهن، وهن أي البنات ينظرون إلي كذلك، فهل يجوز لي أن أزورهم أو أقطع الزيارة؟ ما هو الحل؟ وإذا قلتم أنني أزورهم ولكن أجلس في المجلس مع الرجال، هن أي البنات عندما يرون أن أمهن تأتي وتجلس معنا يأتينا ويجلسنا معنا ولا يتغطينا، فماذا تأمرونني به أو ما هو الحل وفقكم الله؟ العاقل الناصح لنفسه الحريص على نجاتها هو الذي يحميها من كل ما هو ضار ويصونها عن كل سبب قد يؤدي بانتزاع عفافها وكرامتها أو عفتها وكرامتها. وأي مكان لا تستطيع فيه أن تحفظ نفسك من الوقوع في أسباب الحرام عليك أن تبتعد منه، لأن الإنسان لا يقدم على خطر وهو لا يعرف مدى نجاحه ونجاته من ذلك الخطر. فالوقاية خير من العلاج، والمحاجر الصحية إنما تتخذ لحفظ سلامة الناس في أبدانهم، فلأن يستعمل الإنسان المحجر الصحي لدينه أولى وأقرب وأحرى بالعاقل اللبيب. فإذا كنت لا تستطيع الجلوس مع الرجال منفردا وهؤلاء البنات لا ينكففن عن جلوس معك إذا أنت جلست، وتتبادل معهن النظرات، فقد يتطور الأمر إلى مغازلات يأتي بعدها الشر والبلاء والوقوع في الرذيلة. فأنصحك أن تكف إن لم تستطع كفهن، وأن تقلل من الزيارة أو تقطعها نهائيا، وإذا فعلت ذلك خوفا من الوقوع في المحرم فثق بأن الله جل وعلا سوف ينصرك ويؤيدك، بالله التوفيق. سؤاله الخامس يقول: إذا نسيت أنا مع الإمام أن أكبر تكبيرة الرفع من السجود أو تكبيرة السجود، هل أسجد سجود السهو بعد الإمام أم لا؟ ما هو الحل؟ الجواب: لا تسجد سجود السهو، وعليك أن تعتني بأن تحافظ على أداء هذه الأعمال في الصلاة، وأن لا تنصرف عن الصلاة بأفكار أخرى، لأن الإنسان لا ينسى هذه الأعمال إلا بانصرافها عن لب الصلاة بالتفكير في غيرها، بالله التوفيق. أيضا عن الصلاة يقول: إذا قرأت الفاتحة وأنا مع الإمام ثم نسيت قراءتها ثانية، ثم عرفت أو ثم نسيت وقرأتها ثانية ثم عرفت أنني قرأتها مرتين، فماذا أفعل؟ هل أسجد سجود السهو أو أن الإمام يتحمل ذلك عني؟ وفقكم الله. الجواب: لا تسجد السهو، وليس تكرار قراءة الفاتحة من الأمور المحرمة، إلا أنه بالنسبة للمأموم ينبغي له أن يقلل من القراءة والإمام يقرأ، وألا يتجاوز الفاتحة. أما قراءة الفاتحة فأراها واجبة على المأموم ولو كان الإمام يقرأ جهرا، بالله التوفيق. يقول: إذا أراد شخص عمل ولم يقبله العمل إلا بورقة وذهب إلى العمدة، ولكن العمدة لا يعطيه الورقة إلا بكذا من المال، فهل يجوز له دفع هذا المال أم لا؟ ما هو الحل؟ وهل تكون هذه من الرشوة أم لا؟ أولا ينبغي أن يرفع أمر هذا العمدة إلى المسؤول عنه ليجازيه بما يستحق، فإن السلطة والله الحمد لم تضع العمد إلا وقد رتبت لهم مرتبات تكفيهم، وقد كلفتهم بالصدق في أعمالهم، فإذا أخذوا مبالغ على أعمالهم فإن ذلك يدعوهم إلى عدم التثبت والتحري، فمن أعطاهم كتبوا له أنه من مكان كذا ولو كانوا غير صادقين. فإن كنت تأخذ ورقة من عمدة وأنت صادق بأنك من أتباع عمله وفي محيط مسؤوليته، ولكن هو لا يعطيك إلا بهذا المبلغ، فلا شك أنه آثم وأنت معينه على هذا العمل، ولن أتصور أنه يتعذر عليك الاستفادة من هذه العمدية إلا عن طريق دفع رشوة للمسؤول، فإنك بإذن الله ستجد من ينصرك من المسؤولين الذين هو تابع لهم، فارفع أمره إليهم، ولا تقل أنا لست مسؤولا أو هذا لا يعنيني أو هناك من يتفقد أحواله، فالمسلمون كلهم يد واحدة، ومن رأى عيبا فعليه أن ينكر ذلك العيب، لكن عليه أن يتثبت خشية أن يجني على نفسه فينفر بعد ذلك من إنكار المنكر، فعليه أن يأخذ الحيطة والأهبة ويستعد بكشف جريمة، إما بإشهاد من يشهد ولو بوضع علامات ودلالات في النقود التي يبذلها. وفي الجملة لا ينبغي للمسلم أن يعين الظالم على الظلم حتى يستمرئ السير فيه، بالله التوفيق. يقول: إذا جاء شخص مال من دون تسول وهو غني عنه أو محتاج إليه، هل يجوز أخذه أو رفضه؟ وفقكم الله. ينبغي للمسلم الغني أن يستعف ويستغني بما أعطاه الله عما يأتيه من الناس، فإن جاءه هذا المال من بيت المال مال المسلمين فإنه يأخذه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاءك من هذا المال، يعني الفي والمال الذي من جهة بيت المال، بدون طلب ولا استشراف نفس فخذه، وما لا فلا. وأما هذا المال الذي يأتي فالغالب أنه يأتي زكاة، فإذا كان كذلك فلا يحل للغني عنها أن يأخذه، فإن الله بيّن مصارف الزكاة ومن ليس من أهلها يحرم عليه تناولها. أما إذا كان المال من أقارب الشخص ويعطاه على شكل بر وصلة فالأمر في ذلك سهل ويسير، بالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا عن غلاء المهور، يقول حيث أنه تقدم أحد الشباب بقصد الزواج من ابنة عمه، وبعد التفاوض في الكلام رد عليه عمه قائلا لو كانت تبي أو لو كانت بنتي ب120,000 لكانت لما كانت حتى اليوم، فندم الشاب، يعني يقصد أنها لا ذهبت لكنه يريد أكثر من 120,000، فندم هذا الشاب على هذا الكلام المؤسف من عمه، وقال الشاب نزلها للسوق وحرج عليها حتى يزيد لك المهر. وكما أنني شاب أبلغ من العمر 20 عاما وحتى تاريخي لم أتمكن من الزواج، حيث أنني لا أملك المهر الكافي الذي أصبح به زوجا وأقضي على مشكلتي الكبرى هذه وأمثالي من الشباب الكثيرين. أقدم لكم هذه المشكلة حيث أنني شاب غيور وأخاف من الانحراف لا سمح الله، أفيدوني عن هذه المشكلة جزاكم الله عنا خير الجزاء. مقدمه مواطن صالح عطية عبد المطلب من وذكر إدارة التي يعمل فيها. الجواب يا أخ عطية أن مشكلة غلاء المهور من الأمور التي شغلت بال مسؤولين من علماء وحكام من مدة طويلة، وعرضت مسائلها أو مشكلتها على مجالس علمية ونوقشت مرات عديدة، والسلطة والحكومة وفقها الله للقيام بما يصلح أحوال هذا البلد ويصونه ويدفع عنه كوالب الشر، حريصة كل الحرص على تذليل عقبات الزواج وتسهيل أمر التزويج وتيسيره على الراغبين فيه. وما ذكرته عن عمك أو ما ذكرته عن الشخص الذي قال له عمه تلك المقالة أرجو أن لا تكرر من عاقل، فإن النساء البنات لسنا صلة عن يعرضن في المزاد لمن يسوم، وإنما هن أمانات في أعناق الآباء، وعليهم أن يختاروا لهن أولى الناس برعايتهن وأحرصهم على مصالحهن وأعظمهم حفظا للأمانة وصيانة للحرمة. وإذا حصل تعاون مستمر من سائر الناس على مختلف طبقاتهم فإن مشكلة غلاء المهور ستنحل بنفسها. والناس الآن قد بدأوا يفكرون في تلك المشكلة، وأولياء أمور البنات رأوا كثرة الباقيات في بيوت آبائهن بدون تزوج، وسبب ذلك ارتكفاع تكاليف الزواج من حفلات سابقة ولاحقة ومصاحبة ليلة الزفاف وتكاليف من ذهب وغيرها وحقوق للنساء والرجال من أقارب الزوجة، مع ما يتبع ذلك بعد الزفاف من ولائم بأسماء مختلفة، كل ذلك أثقل كاهل الأزواج والأولاد وشق عليهم وصرف كثيرا منهم عن التزوج لقلة ذات يده وعدم استطاعته. فأرجو من الله سبحانه أن يوفق القائمين على شؤون أمورنا كل في مجال اختصاصه للاهتمام بهذه المشكلة وإعطائها حقها من النظر وإلائها من الجد والاجتهاد ما يذللها في أقرب فرصة إن شاء الله. وثق بأن الله جل وعلا سوف يحل مشكلتك ويهيئ لك السبيل الموصل إلى زواج مبارك، كما أرجو أن يهدي عم ذلك الفتاة وسائر أولياء أمور النساء، إنه جواد كريم، صلى الله على نبينا محمد. شكرا أثابكم الله.